بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. كنا قد قرأنا الآيات المباركات في هذا الدرس في باب الشفاعة، وشرحتم قول أبو العباس في الشفاعة، ووقف بنا الحديث شيخ عند حديث أبي هريرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، وهذا من الأحاديث الدالة على شروط قبول الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات عند الله سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك. وقد سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ يعني من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا الحديث يدل على أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، لا تكون لأهل الشرك الكفرة، إنما تكون لأهل التوحيد. وهذا من شروط قبول الشفاعة عند الله، أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. وقوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا قيد يدل على أنه ليس المقصود من النطق بلا إله إلا الله مجرد لفظها، بل لا بد أن تكون خالصة من قلبه، يعلم معناها ويعمل بمقتضاها. وأما من قالها وهو لم يخلص في قلبه ولم يعمل بيخلص لله العبادة والنية والقصد، توجه بقلبه إلى الله، إنها لا تنفعه لا إله إلا الله لفظا مجردا. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. نعم، هذا بقية كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله. نعم. وحقيقته أن الله عز وجل هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. نعم، فالشفاعة فيها إكرام للشافع، إذا أذن الله للشافع أن يشفع فهذا إكرام للشافع عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك شفاعة المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى، فهي إكرام للشافع، وهي أيضا رحمة للمشفوع فيه وهو الموحد المسلم. الشفاعة ليست مجرد شفاعة بدون قيود وبدون شروط كما يظنها المشركون في القديم والحديث. إذا قيل لهم هذا شرك قالوا: لا، هذا باب الشفاعة، هؤلاء نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولكن هم صالحون ونريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله عز وجل. نقول: لم تأتوا بشروط قبول الشفاعة. الله لا يقبل الشفاعة إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. والله لا يأذن بالشرك. أنتم تشركون، الله لا يأذن بالشرك، والشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع فيه، والله لا يرضى عن المشرك الذي يعبد مع الله غيره ويفسر الشرك بغير اسمه ويقول هذا طلب للشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا ينفع لنفع المشركين الأولين الذين قال الله جل وعلا فيهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى هذا شركا بالله عز وجل، طلب الشفاعة بغير إذن الله وبغير رضاه عن المشفوع فيه يعتبر من الشرك. وهذا إذا صرفوا لمن يتشفعون به وتوسلون به صرفوا له شيئا من أنواع العبادة، كالذين يذبحون للأموات والقبور وينذرون لها ويعكفون عندها غير ذلك، هذا شرك أكبر. أما إذا طلب الوسيلة بشخص وهو لم يصرف له شيء من العبادة فهذا بدعة، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. انتهى كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية أبي العباس رحمه الله، وهو كلام مفيد جدا مأخوذ من النصوص. الله جل وعلا أثبت الشفاعة بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه، وبدون الشرطين الشفاعة باطلة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فعلى هؤلاء المغرورين أن يتنبهوا لأنفسهم وأن يأتوا الأمور من أبوابها الشرعية، ولا ينساقوا مع العادات والتقاليد الباطلة والتقليد الأعمى. عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله. الله جل وعلا أثبت الشفاعة بشرطين: إذنه للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه. وبدون الشرطين لا فائدة في الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. وعلى هؤلاء يتنبهوا لأنفسهم ولا تأخذهم العادات والتقاليد والأحاديث المكذوبة والحكايات والمنامات والأحلام التي يلفقونها حول عبادتهم للأولياء والصالحين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية هي التي انتفى الشرطان فيها أو أحدهما: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه. هذه هي المنفية. نعم. المسألة الثانية: صفة الشفاعة المثبتة. صفتها أن الله يأذن لمن يشاء من خلقه إكراما له أن يشفع لغيره، ففيها إكرام للشافع وفيها رحمة للمشفوع فيه. نعم. الثالثة: ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. نعم. قال الله جل وعلا لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود كما فسر في الحديث أنه الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في أهل الموقف التي يأبى تقدم لها أولو العزم من الرسل، ويتقدم لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الأخرى: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. نعم. المسألة مهمة، أن الرسول لم يبدأ بالشفاعة وإنما بدأ بالسجود لله عز وجل والدعاء. فلما أذن الله له برفع رأسه وأذن له أن يسأل ما شاء وأن يطلب ما شاء، فإنه صلى الله عليه وسلم حينئذ طلب الشفاعة لأهل الموقف. هذا واضح، دليل واضح على أن الشفاعة لا بد فيها من إذن الله للشافعي أن يشفع. نعم. المسألة الخامسة: من أسعد الناس بها؟ نعم، بيان من أسعد الناس بها أنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دل على أن المشرك لا تقبل فيه الشفاعة لأنه مشرك لم يقل لا إله إلا الله. إذا قيل ذلك، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلا بد أن يقول لا إله إلا الله ناطقا بها معلنا لها، ولا يكفي التلفظ بها، بل لا بد أن يكون خالصا من قلبه، أن يكون مخلصا لله عاملا بهذه الكلمة ظاهرا وباطنا. نعم. المسألة السادسة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. هذا واضح، أنها لا تكون، لأن المشرك وإن قال لا إله إلا الله إذا كان يعبد غير الله فإنه لم تكن هذه الكلمة خالصة من قلبه. كذلك من قالها رياء وسمعة ونفاقا، المنافقون يقولون لا إله إلا الله ولكنهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهم يقولون لا إله إلا الله. وكذلك من قالها لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله ويشرك بالله عز وجل ويعبد الأولياء والصالحين والقبور، لا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. المسألة الأخيرة في هذا الباب: بيان حقيقتها. حقيقتها أن الله سبحانه يأذن لمن يشاء من عباده إكراما له أن يشفع لغيره في تخليصه من كربة أو من شدة أو من عذاب لا يخلص منه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. الشيخنا الكريم، من الأسئلة التي يعني نطرحها في هذا الباب: المؤلف رحمه الله عندما ذكر الشفاعة يعني في كتاب التوحيد، قد يتساءل يعني القارئ والمستمع لماذا ذكر المؤلف الشفاعة في كتاب التوحيد؟ هذا ذكرناه في أول الكلام، قلنا لما كان أكثر المشركين أو كل المشركين إنما يقولون نحن نعتقد أنهم لا يخلقون ولا يرزقون، وإنما لأن لهم منزلة عند الله وهم عباد صالحون فنريد أن يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى ويتوسطوا لنا عند الله. فالمصنف رحمه الله ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لأن كثيرا من مشركي العصر في وقته وإلى الآن يتعلقون بهذه الشبهة وهي الشفاعة، ويقولون إنما عبدناهم لأنهم يتصرفون في الكون لكن يتوسطون لنا ويشفعون لنا عند الله عز وجل، وهم لا تنطبق عليهم شروط الشفاعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم. الشفاعات يا شيخ صالح الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى بالمقام المحمود، وكذلك شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب نظرا لما قام به من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه، فهو يشفع فيه لا على أن يخرج من النار لأنه كافر والكافر لا يخرج من النار، قال الله جل وعلا وما هم بخارجين من النار، ولكن يخفف عنه العذاب فيوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يرى أحدا أشد عذابا منه وهو أخف أهل النار عذابا والعياذ بالله. شفاعته هذه خاصة به، وأما بقية المشركين والكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكذلك من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته افتتاح باب الجنة، أنه إذا سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا لا بد أن يستأذن لهم من يفتح لهم باب الجنة، فيشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم ويدخلون الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هي مغلقة ما تفتح إلا بسبب، وهو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أخيرا يا شيخ، هل دعاء المؤمنين لإخوانهم شفاعة؟ نعم لا شك، الشفاعة منها الدعاء، الدعاء لأخيك المسلم شفاعة له عند الله سبحانه، ومن ذلك الدعاء للميت في الصلاة عليه، الصلاة على الجنازة، شفاعة من الذين يصلون عليه، شفاعة منهم له عند الله سبحانه أن يغفر له وأن يرحمه. نعم. لعلكم تختمون هذا الدرس العظيم الشيخ في نهاية هذه الحلقة. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمعرفة الحق. آمين. والعمل به، فإن معرفة الحق لا تكفي بدون العمل به، والعمل لا يكفي بدون العلم، فلا بد من الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. كذلك مما نوصي به الحرص على تحقيق العقيدة، على تحقيق العقيدة بدراسة كتب أهل العلم المخلصين المعروفين بالإخلاص والتوحيد والعقيدة السليمة، أن تدرس دراسة كافية، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فإنه وضح كثيرا من المسائل العظيمة التي في عصره تقع من الناس ولا تزال، وقد تطورت أو زادت، فلا بد من دراسة هذه الكتب المفيدة العظيمة مأخوذة من الكتاب والسنة. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. في ختام هذا الدرس تقبل تحيات زميلي عبد الله المواش الذي سجل هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.